ما حكم المعاملات التجارية مع تارك الصلاة؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعامل مع اليهود: إن رأيت رجلا صالحا تتعامل معه فأنصحك بهذا، رجلا صالحا أمينا تتعامل معه فأنصحك بهذا، وإن لم تجد فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعامل مع اليهود، لا بأس بذلك إن شاء الله.